مؤثرة، وإلا لا شك أنه لا يمكنك تسكت عن هذا أبدا، لأن السكوت عن هذا معلوم أنه يؤدي الاستفحال. وأؤكد لك أن التغيير باللسان له أثر عجيب مهما كان. فالتنبيه والتوجيه والمناصحة تبقي على المعروف معروفا وعلى المنكر منكرا، بحيث تعرف الناس أن هذا غلط. بينما السكوت فترة وفترتين ومدة يمحي المعروف ويسود المنكر وتنشأ الناشئة تظن أن هذا لا شيء فيه. فمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تبقى الأجيال تعرف أن هذا ممنوع وأن هذا مباح وأن هذا معروف وأن هذا منكر حتى ولو ارتكبته. فرق بين من يرتكب منكر ويعتقد أنه منكر ومن يرتكب منكر ويظن أنه مباح. وهذا خطأ، وهذا مهم، أمر مهم جدا، لأن من أعظم أهداف قيام الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنشأ الأجيال وهي تعرف الحكم. وإن كانت قد تقصر في الواجب أو المعروف فلا تأتيه، أو تقصر في المنكر فتأتيه، لكن أن تبقى تعلم أن هذا منكر وهذا معروف هذا مهم. ولهذا مع الأسف حينما تنظر في واقع بعض الدول الإسلامية تنشأ الناشئة بل ليس فيهم من يصلي ولا يظن أن الصلاة بهذه المنزلة. الآن حينما سادت الزعمة الإسلامية وظهر شباب فيهم خير، بدأ الكبار في السن يراجعون أحوالهم، لأنه عاش سنوات عشيدة لسنة ولا لم يركع لله ركعة ولم يجد من يقول له صلي، لا علماء ولا عباد ولا مسؤولين، لا يجد من يقول له صلي، إنما مشغول في دنياهم وتحقيق مستقبل وأشياء شغلت الناس صلى الله عليه وسلم عن دينهم. بينما الآن بدأ كبار السن في كثير من الدول الإسلامية يفتشون في أنفسهم، إما تصل 50 سنة ما ركعت إلا ركعة، ورجل يصل 60 سنة ما ركع إلا ركعة، ما خاف ركع الصلاة إلا رأى ابنه يصلي. لماذا؟ لأنه لم يكن قائم عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بينما لو كان هناك قائم وكان الأب يوجه ابنه والأم توجه بناتها وأبنائها لا أدرك على الأقل الجيء أنه مقصر، وأنه يعلم أن هذا أنهم قد قصروا فيه ولم يأتوا. أما أنه يجأ ولا يعلم أن هناك صلاة، أو حتى إذا رأى يكون هذه صلاة الدراويش ولا هذه إذا فضينا ولا إذا كبرنا صلينا، لا يعرف منزلتها من الدين، أو يقول إذا حجيت صليت، هذا جهل مركب وجهل يشترك في الإثم فيه جهات كثيرة، العلماء والمسؤولون والصالحون والعباد، كل من فقع في دين الله ثم لم يبلغ مسؤول. فمهمة الأمر في النهي عن المنكر إضافة إلى إزالة المنكر أن يعرف الناس وتعرف الأجيال أن هذا منكر وأن هذا معروف. الكبر وما المراد به وفي أي شيء يكون الكبر، نظرا لأن بعض الناس إذا رأى أن الشخص أحسن ثوبه وسكت عن الكلام يقول فيه نوع من الكبر، وخاصة إذا كان بينهما اختلاف في الرأي، فأرجو التوضيح. الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غمط الحق وبطر الناس، هذا هو الكبر. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الرجل يكون ثوبه حسنا أو يحب أن يكون ثوبه حسنا وناله حسنا؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. وأما الاهتمام بالمظهر من حسن الثوب وحسن الصورة فإن هذا مطلوب، فالله جميل يحب الجمال كما في الحديث، وفي بعضها وإن كان في بعض نظيف يحب النظافة، لكن جميل يحب الجمال هذا حديث صحيح. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. فهذا هو ضابط التواضع والرفق وخفض الجناح للمؤمنين، والكبر والتعالي والأنفة من الجلوس مع الإخوان، وبخاصة إذا كانوا أقل مستوى أو ترى أنهم أقل مستوى منك سواء في مركزك الاجتماعي أو المالي أو نحو ذلك، فإن هذا قد يتحول إلى كبر، تعالي على الناس بغير حق، ورفع التأفف أو الأنفة والتأفف من إخوانك المسلمين، معلوم أن هذا من الكبر. غمط الحق وغمط الناس، غمط الناس يعني احتقار الناس، فاحتقار الناس هذا هو الكبر. أما أن الإنسان يحترم نفسه ويحترم ذاته ويتخير الألفاظ والكلام ولا يتحدث إلا بما يعني، هذا ليس من الكبر. تزيل هذا فتسعى في إزالته، ما كان على الوسادة وعلى الفراش بعدما الإهانة ألم فيه أخف. أما ما كان معلقا دون احتراف فإنك تسعى في إزالته، إما بإزالته بالكلية وإما بحكه مثلا أو إزالة ما تبقى معه الحياة، بحيث أيضا لا يؤدي إلى فساد المال مثلا أو الساعة إذا كانت ليست لك مثلا. فإذا لم تتمكن فإنك لا تسكن في هذا السكن إلا إذا كنت مضطرا إليه أو محتاجا إليه أو لا تملك غيره أو لا تملك لا تستطيع أن تتصرف. فأرجو أنك يعني تسكن ولا حرج إن شاء الله، وإذا أمكن قلب أيضا الصورة أي لا ترى مثلا ونحو ذلك من التصرفات التي تحاول فيها أن تقلل من المنكر ما أمكن. وأيضا نؤكد أن يكون هذا كذلك بأدب وبلباقة ولا يترتب عليه منكر أكبر منه. ولا شك أن البيت الذي في صورة لا تدخله الملائكة، وإن كان ذكر العلماء أن هذا لا يعني لا يدل على التحريم، وإنما يؤخذ التحريم شيء آخر كمن لعن المصورين. أما مجرد دخول الملائكة وعدمه فلا يدل على لا على حل ولا على حرمة، لا يدل على حل ولا على حرمة. لكن لا شك أنه يدل على التنفير، يدل على التنفير ممن. بمحاجم وآلات خاصة ويقوم بها بعض الناس بحيث تفاصيلها وأنا أجنبي فمنها لا أنت مخطئ. المرأة إذا ماتت وليس عندها من يغسلها من النساء فإن الرجال لا يغسلون وإنما يميمونها، فكان حقك أن تيممها فقط، تيممها وتصلي عليها، أما تغسلها فالغلط. حتى أخوها وأبوها لا يغسلها، إنما اللي يغسلها نساء مثله أو زوجها يغسلها، أما أبوها وأخوها فلا يغسلها إنما يممها، وكذلك الرجال الآخرون. ومثله الرجل إذا مات بين النساء، وليس عندهن رجل فإنهن أيضا يممنه ولا يغسلن، إلا إذا كان زوجته فإنها تغسله، فالرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء، ولا يغسل الرجل المرأة والمرأة الرجل، وإنما ييمم أحدهما الآخر. Yeah.